قوله من آبائهم من جميع آبائهم، ومن هنا البيان، أم أنها للتبعيض؟ للتبعيض، أحسنت، لأن من آباء بعضهم من لم يكن مسلما، أي من ذكر سبحانه من الأنبياء في قوله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود سليمان إلى آخر من ذكر جل وعلا، وهو يونس وهو لوط وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم. فمن هنا للتبعيض وليست البيان الجنس، أو ليست الاستغراق الجنس، وإنما هي تبعيضية، أي من بعض آبائهم ومن آباء بعضهم، لأن بعض آبائهم من ذكر من الأنبياء ليس بمسلم وليس من أهل التوحيد. ومثله أيضا وذرياتهم، أيضا ليس جميع الذرية منهم من تقدم، لأن عيسى ويحيى ليس له ولد، ولأن من الذريات من ليس بمسلم كان كافرا كولد نوح، ومن آبائهم وذرياتهم هذا أيضا في الغالب، وهذا يدخل تحت الجار من التي للتبعيض، فإن من الذرية من ليس بمؤمن، ومن الأنبياء من ليس له ذرية كعيسى عليه السلام وكيحيى، لكن يحيى جزما وعيسى الله أعلم، ينظر هل كما قيل ليس له ذرية. وأما يحيى فقد ذكر في القرآن أنه سيد وحصور ونبي، أي حصور لا يأتي النساء على تفسير. فليس له ذرية إذا كان لا يأتي النساء، وأما عيسى يحتاج إلى نظر، الله أعلم أنه ليس له ذرية، إن ثبت شيء في هذا فنعم، وإن كان من الإسرائيليات فلا تعتمد في هذا الحكم أنه ليس له ذرية، وعدم العلم لا يدل على العدم، وإن كانت هذه القاعدة ليست عن إطلاق، لكن هذا هو هنا، عدم العلم لا يدل على العدم، عدم علمنا بذرية عيسى وعدم إخبار الله لنا وإخبار نبيه مثلا لو ثبت هذا أنه ما في إخبار لا يدل على عدم الذرية فيتوقف في نفيها. وأما يحيى فالله وصفه بأنه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والحصور هو الذي لا يأتي النساء في الآية، ليست له رغبة في النساء على ما تقدم معكم في أحكام القرآن، الخلاف أهل العلم في الحصور. قال رحمه الله: قوله تعالى، ما اسم البغوي يا أخي؟ هذا المفسر الذي لنا نحو 3 سنوات نقرأ في تفسيره، يقول الأخ محمد بن الحسين، الحسين بن مسعود أبو محمد، أحسنت، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ما مذهبه؟ ما مذهبه؟ شافعي رحمه الله. وما عقيدته؟ إن شاء الله سني في الجملة، نحن قد يكون بعض الزلات موجودة عنده تأثر بالأشاعرة، لكنه وصف بأنه صحيح المعتقد، وصفه ابن باز وغيره من الأئمة، وقد يحصل له الزلة والزلتان، وهذا لا يخرج عن كونه سنية، ولا يجعل له الحكم العام بأنه أشعري، وقد اطلع على تفسيره ابن باز رحمه الله وأثنى عليه خيره. انظروا لنا إيش كلام شيخ الإسلام يا أخوان في أصول التفسير عن هذا التفسير، تفسير البغوي، رسالة الجميلة قد مر معنا أصول التفسير لشيخ الإسلام، هو مختصر من بعض التفاسير، ولا شك المختصر قد يعلق به بعض المخالفات التي في الأصل التي في المختصر. انظر لنا كلام شيخ الإسلام في أصول التفسير ماذا قال في تفسير البغوي رحمه الله. قال هو مختصر من تفسير الثعلبي، والتفسير الثعلبي فيه شيء من البدع، يعني أبعد البدع منه، ومع ذلك ربما ما يسلم يحصل. نعم، نريد نقرأ نص عبارة إذا هي قريب منكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، إلى آخر آية سيأتي إن شاء الله. وقوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب إشارة إلى الأنبياء المذكورين سابقا ممن ابتدأهم الله سبحانه وتعالى بذكر إبراهيم عليه السلام، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وختمهم بلوط، 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأثنى عليهم خيرا وأشار إليهم بالخير وبالصلاح وبمنة الله سبحانه وتعالى بإتيانهم الكتاب والحكم والنبوة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالله يتفضل على من شاء بالكتاب وبالحكم والنبوة، هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه بالنبوة، وأما الكتاب أو الحكم فالله يتفضل أيضا كذلك به على غير الأنبياء، عن العلم المقصود بالحكم هنا العلم، فتفضل الله على الأنبياء بإنزال الكتب معهم وإرسال كذلك أيضا بالنبوة والرسالة، وهكذا بالحكم الذي هو العلم. ومن من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم فقد من الله عليه بخير كثير. فإن يكفر بها هؤلاء أي قريش، يكفر بالقرآن قيل بها أي بالقرآن، ولكن كما تعلمون يقال به. فإن يكفر بها هؤلاء، وقيل على المتقدم الكتاب والحكم والنبوة، وهذا الذي يظهر، وقيل بخصوص النبوة: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، أي بالكتاب والحكم والنبوة بالأشياء المتقدمة، وقيل بالنبوة فقط. وقول هؤلاء قيل الإشارة يعود على قريش، فإن يكفر قريش بالكتاب والحكم والنبوة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم المهاجرون والأنصار. قال ابن عباس: فإن يكفر بها أهل مكة، أي يكفروا بالقرآن، فقد وكلنا به أهل المدينة. فإن يكفر به أي بالقرآن أهل مكة، فقد وكلنا به أهل المدينة والأنصار. وقيل هم الأنبياء، فقد وكلنا بها أي الأنبياء. فإن يكفر بها هؤلاء بهذه الأشياء فقد وكلنا بها هؤلاء الأنبياء، يقومون بها ويؤمنون بها ويأخذون بها، وهذا قول. وقيل الملائكة، فقد وكلنا بها بالملائكة، وهذا فيه بعد، لأن القوم لا يطلق على الملائكة وإنما يطلق على الخلق غير الملائكة، يقال لهم قوم، وأما الملائكة فلا يعلم يقال قوم من الملائكة، وإنما يقال قوم من البشر، وأما الملائكة فلا يطلق عليهم قوم، فلذلك استبعده بعضهم. فقد وكلنا بها قوما أي بها الملائكة، وكلنا بها الملائكة ليسوا بها بكافرين، فاستبعده صديق حسن رحمه الله هذا القول، لأن الملائكة لا يطلق عليهم قوم، وإنما القوم من البشر وليسوا من الملائكة. وقيل فقد وكلنا بها قوما أي من الفرس، إن يكن الإيمان في الثريا لنا له رجال من فارس على ما تعلمون، جاء حديث أقوى من هذا أظنه صحيح المسند، انظر لنا لفظ الحديث الذي في صحيح المسند في فضل أهل فارس، والمقصود بهم يدخل دخولا أوليا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه رحمه الله. فهذا مختلف فيه وكلنا بها قوما، فقيل المراد بهم المهاجرون والأنصار، وقيل المراد بهم الملائكة، وقيل الأنبياء، فقد وكلنا بها قوما أي الأنبياء، وقيل فارس، قوم من فارس، قوما أي من فارس يقومون بها ويحملونها ويدعون إليها ويأخذون بها. فعندما نسأل سؤالا نحويا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ما هي الباء في بكافرين؟ هذه الباء لأي شيء؟ فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، عندنا باء أولى وباء ثانية زائدة، نعم أحسنت، أي صلة وتوكيد تأدبا مع القرآن. وإذا أطلق النحاة الزائد فيريدون به غير المعلوم الزائد الذي يذهب تذهب إليه الأذهان أنه المهمل الذي لا معنى له، بل له معنى وهو التقوية مع ما دخل عليه، ما فيه زائد مهمل في القرآن، هذا حرام من يعتقد فيه، ولكن زائد بمعنى أنه للتوكيد فنعم، أما زائد مهمل ملغي لغو هذا لا يوجد. قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي أرصدنا لها وأعددنا وألزمنا بالإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا أعرض أناس فإن الله يستبدل من شاء سبحانه وتعالى لحمل هذا الخير، فلا يظنن أحد أنه إن ذهب ذهب الخير وإن بقي بقي الخير، هذا مخدوع من الشيطان ومغرور من الشيطان. فإن توليت وعرضت وذهبت عن عناد العياذ بالله وزي قلب فإن الله سيأتي بغيرك، وإن ذهبت ومت وأنت على خير سيأتي الله أيضا من يحمل هذا الخير الذي كنت تحمله، فما يذهب الخير أبدا إلى قيام الساعة، يبقى الخير إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة الحديث من أمتي عن حق ظاهرين. ولكن المقصود هنا على سبيل الذم لهؤلاء المعرضين الذين أعرضوا عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا بها ولم ينصروها، فإن الله قد وكل بها قوما سواء كانوا المهاجرين والأنصار أو كانوا فارس أو كانوا غير ذلك، فإن الله وكل من شاء من خلقه لحمل ما شاء جل وعلا من دينه. هذا لفظ الحديث الصحيح عن قيس بن سعد قال قال رسول الله كان الإيمان معلقا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس، وقال لو أن الإيمان معلق بالثريا لنا له ناس من أبناء فارس، هنا هو رجال وهنا ناس من أبناء فارس، والمقصود بهم سلمان وأمثال سلمان ممن آمنوا برسول الله وأخذوا به. وفعلا سلمان ضرب مضربا أو مثلا عظيما في أخذ الإيمان، في السعي في أخذ الإيمان، فسعى من الموصل إلى أن وصل إلى المدينة لأجل الإيمان ولأجل الصلاح والدين. لو كان في الثريا لنال سلمان، هذا عنده همة عالية، هذه من أدلة الهمة العالية، وينبغي الشخص أن يكون من ذوي الهمة العالية. لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال، وسلمان مضرب المثل في الهمة العالية، لذلك رسول الله يقول هذا الكلام بيانا لهمته رضي الله تعالى عنه. أما الآن فارس لو كان الشرك في الثريا والكفر في الثريا لنا له أهل فارس يسعون سعيا حثيثا للشرك والكفر بالله وحرب الدين، ولكن المقصود سلمان ومن كان على ما هو عليه سلمان من الخير. قال رحمه الله قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي أولئك الذين هدى الله المقصود بهم هم الأنبياء، ولا يمكن أن يحمل على أنهم أهل فارس أو على أنهم المهاجرون والأنصار، لأن رسول الله غير مأمور بالاهتداء بهدي المهاجرين والأنصار ولا بهدي فارس، بل هم مأمورون بالاهتداء بهديه. فلذلك رجح صديق حسن خان رحمه الله أن قوله فقد وكلنا بها قوما المقصود بهم الأنبياء الذين تقدم ذكرهم هم المقصودون، لأن ما بعده يدل على المقصود، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا يمكن أن يقصد هنا الأنصار والمهاجرون أن رسول الله يؤمر بالاهتداء بهم أبدا، بل المقصود الأنبياء الذين تقدم ذكرهم 18، رسول الله مأمور بالاقتداء بهم والاهتداء بهم فيما لم يؤمر به ولم يأتي فيه النص الخاص به عليه الصلاة والسلام. وقد كان يسجد في صاد عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، وسئل ابن عباس قال كم يسجد في صاد اقتداء بداود عليه السلام، فهو مأمور بالاقتداء بهم فيما لم يأتي فيه النص. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فما فعله الأنبياء ولم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فيه شيء فإنه مأمور بالاهتداء بهم. وقد كان يهتدي بهم في صاد عليه الصلاة والسلام ويقتدي بداود ويسجد في صاد مع أنه لم يؤمر فيها بشيء، لم يؤمر فيها بشيء، ولكن أخذ بهذا النص العام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فقال ابن عباس أنه لم يؤمر بذلك أو أنه لم يوحى إليه شيء، وكان يسجد فيها اقتداء بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي اختاره صديق حسن خان بأن القوم في قول فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هم الأنبياء، بدليل ما بعد الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فلا يمكن حمله على المهاجرين والأنصار، لا يمكن حمله، ولا على فارس أيضا، فإن رسول الله لم يؤمر بالاقتداء بهم وإنما هو مأمور بالاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما لم يأتي النص. وهذا أقرب والله أعلم، إلا إذا كان انتقال من شيء إلى شيء آخر، فإن يكفر بها قريش هؤلاء فقد وكلنا بها قوما أي من غير الأنبياء يأخذون بدينك يا محمد، ثم انتقل إلى الإشارة الذي تقدمه، ثم انتقل إلى ما تقدم فيما ذكر قبل أولئك الذين أتيناهم الكتاب، فأشار إليهم بإشارة أخرى أولئك الذين هدى الله وهم الأنبياء، وذكر بينهم هؤلاء الذين أخذوا بشرع محمد والذين أعرضوا عن شرع محمد وهم قريش والمهاجرون والأنصار الذين أخذوا بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. هذا نعم ممكن، وإلا السياق على ما ذكر بعد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى يدل على أن المقصود بالقوم هم الأنبياء والله أعلم. حاصل خلاف فيه، وليس ببعيد القول الأول أن المقصود بهم مهاجرون والأنصار، ثم انتقل إلى ما ذكر قبله في أول الآيات وأشار إليهم مرة أخرى أي الأنبياء 18 بعد أن ذكر بينهما من أعرض عن رسالة محمد ومن أخذ بها، من أعرض عن رسالة محمد ومن أخذ بها، رجع مرة أخرى وأشار إلى الأنبياء المتقدمين. هذا ليس ببعيد. قال رحمه الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، عندك يا أخي ما هي الهاء؟ هذا الأخ الهاء في قول يقتده فبهداه مقتده، هل تسمى هذه الهاء؟ ما سامي هذه سكت حرف لا محل لها من الإعراب، وبهداهم مفعول به مقدم يفيد الحصر، قدم للتخصيص ولإفادة الحصر، فبهداهم اقتده لا تقتدي بهدى غيرهم، اقتدي بهدى الأنبياء الذين تقدموا سلكوا هذا المسلك سواء كان في التوحيد أو في غير ذلك من الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى الاقتداء بهم، وأما جزئيات الشرائع فهي مختلفة، فلا يقتدي بهم رسول الله قل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهناك جزئيات من الشرائع مختلفة، وقد اجتمعت رسائل الأنبياء فيما هو معلوم من التوحيد، فجميع الرسل وجميع الرسائل اجتمعت على التوحيد، فرسول الله مأمور بالاقتداء بهم في التوحيد، وأما جزئيات الشريعة فله جزئيات مختلفة عن جزئياتهم في بعض العبادات، فهو غير مأمور بالاقتداء بهم. قل لا أسألكم عليه أجرا أي القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا، وقيل التبليغ، قل لا أسألكم عليه أجرا قيل القرآن وقيل التبليغ، فلا أسألكم عن القرآن أجرا أو لا أسألكم على التبليغ أجرا، أنا أبلغ وأذكر وأحث وأنصح ولا أسألكم على هذا التبليغ وهذا النصح وهذا التذكير أجرا. فهو محتمل أنه يعود على القرآن وأنه يعود على التبليغ، فالرسول الله لا يسأل أحدا شيئا على التبليغ ولا يسأل أحدا شيئا عن القرآن، وهما متداخلان، فالتبليغ إنما هو من القرآن، فلا أسألكم على التبليغ الذي هو تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. قال قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن هو أي القرآن، إن هو قيل القرآن إلا ذكرى للعالمين. قال المفسر رحمه الله قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزل عليهم، فالكتاب المقصود به الجنس وليس الكتاب المفرد. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي آتيناهم الكتب، كل واحد معه كتاب منزل عليه. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزلة عليهم، والحكم يعني العلم والفقه، والنبوة الرسالة معلومة، والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، إيش المقصود بقوله بها إن يكفر بها هؤلاء؟ نعم بالنبوة، وقيل قيل بالنبوة فقط، وقيل القرآن ما هو في ما هو أظن بعيد هذا القرآن، لكن غير القرآن، قيل الحكم والنبوة والكتاب كلها، حكم والنبوة والكتاب، وقيل خصوص النبوة إن يكفر بها. أحسنتم. قال قوله والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء الكفار يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنصار وأهل المدينة، قاله ابن عباس ومجاهد، وقال قتادة فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني الأنبياء 18 الذين ذكرهم ها هنا. ومن رجح هذا ورأى أنه أرجح لما بعده؟ صديق حسن خان رجحه بما بعده، أولئك الذين هدى الله في بهداهم اهتده، ما يصنع نكون مهاجرين أنصارا. وقال أبو رجاء العطاردي، ما اسمه أبو رجاء العطاردي؟ ما اسمه؟ مشهور يمر معكم، عمران بن ملحان. أحسنت. وقال أبو رجاء العطاردي معناه فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة ليسوا بها بكافرين. من استبعد هذا وقال لا يصلح في هذا المقام؟ صديق حسن خان. بأي شيء علله؟ علل أنه لا يصلح، قال قوم ما يطلق على الملائكة. أحسنت، علله بهذا، قال لأن قوم لا ينطبق أو لا يطلق إلا على بني آدم، أو لا ينطبق إلا على بني آدم. وهناك قول لم يذكره، هناك قول لم يذكره أهل فارس. أحسنت. قال رحمه الله وقال أبو رجاء العطاردي معناه يكبر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين قولوا أولئك الذين هدى الله أي هداهم الله، فبهداهم بسنتهم وسيرتهم اقتده، الها فيها ها الوقف ويقال لها ها السكت، ويؤتى بها للراحة يرتاح فيها القارئ، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، وهي حرف لا محل لها من إعراب، ولا تحرك إلا في الضرورة فتلزم السكون، ولا تحرك إلا في الشعر فهذا شيء آخر، وإن الأصل فيها أنها ساكنة. قال اقتده الها فيها هاء الوقف، وحذفت همزة وحذف حمزة والكسائي الهاء في الوصل وهي تحذف لا شك وإنما يؤتى بها في الوقف فبهداه مقتدئ قل لا أسألكم لا يؤتى بها السكت إلا في الوقف وأما في الوصل فهي تحذف قال وحذف حمزة والكسائي الهاء في الوصل والباقون بإثباتها وصلا ووقفا والأشهر يعقوب وحذف حمزة والكسائي ويعقوب عن زيادة عن الإخوان الهاء في الوصل والباقون بإثباتها وصلا ووقفا والنحاء يرون أنها لا يؤتى بها إلا في الوقف لكن هذه قراءة سبعية أو قراءة سبعية أنا كنت أريد أن أذكر بيتا ما استحضرته ومر معنا شاهدا في النحو فيه إثبات الهاء في الوصل حكموا عليها أظن بالشذوذ أو شيء في باب الوقف الذي فيه في الأخير يعني هو يعاتب بعض الناس أنه لا يباني به هو يتعب من أجله وهو لا يباني به وأحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بحاني وجسمي عنده سقم وأحر قلباه أثبتها في السقط وأحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بحاني وجسمي عنده سقم فأثبتها في الوصل وأثبتها متحركة بالضم هذا خلاف الأصل ومعروف أنه عند التحرك التقاء الساكنين تحرك بالكسر أو بالفتح تخفيفا شاهد أنها أثبتت في الوصل وأثبتت متحركة في الوصل أيضا وهي معلومة السكون قال والباقون بإثباتها وصلا ووقفا وقرى ابن عامر اقتده بإشباع الهاء كسرا قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو أي ما هو إلا ذكرى الضمير في قوله قل لا أسألكم عليه يعود على أي شيء قيل القرآن لا أسألكم عن القرآن أجرا وقيل على التبليغ لا أسألكم على التبليغ أجرا إن هو أي القرآن إلا ذكرى قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو أي ما هو وهذا يشير إلى أن ما إن هنا بمعنى ما النافية فهي حرف نفي بمعنى ما إن هو ما هو إلا ذكرى وهذا هو الداعي الناجح الذي لا يسأل الناس أموالهم لأجل التبليغ والدعوة والتعليم والإرشاد والتوجيه فيقول لهم مثلا أنتم كل واحد في الشهر يأتي بمئة ريال فأنا أتعب معكم وأنتم كذا وكل واحد يكلم أيضا إذا كان زوجته في جانب آخر عليها 500 ريال لأن المرأة معها فلوس يمكن تخرجها من الزوج وبخيل الزوج لكن المرأة ممكن تخرجها فيقول سمعوا الزوجة كل واحد من الزوجة مقابل ما تقوم به الزوجة 500 وأنا سهل 100 كل واحد يدفع منكم 100 فقط هذا والله ما يليق بداعي الله هذا فاشل في دعوته فاشل يقي الرزق على الله سيؤتي الله سبحانه وتعالى بالخير جل وعلا عليك بالصبر أما أنك تشترط على الناس زوجتي تقوم بكذا فلها كذا وأنا أقوم بكذا فكل واحد يدفع كذا هذا فشل في الدعوة وما ينجح أبدا ولا يجعل الله له في دعوته بركة الذي يسأل الناس أمواله فإن أعطوه شيء الحمد لله مقابل تفرغ وتعليمهم فهذا خير كثير واقنع به ولا تسأل أكثر وسيجعل الله لك بركة فيه وينبغي لمن ينزل عندهم الدعاء أن يقوموا بكفاية الدعاء ويتقوا الله في أنفسهم يقوموا بكفايتهم فإنهم قد فرغوا أنفسهم لأبنائهم وتعليم أبنائهم فلا يضطروه إلى بعض الأشياء يذهب هنا وهنا يعمل وربما يقصر في التعليم بعد ذلك يحتاج إلى عمل لأنه ربما ما يعطون كفاية ويهملونه يحتاج إلى أن يعمل فيقصر في التعليم لأبناء فيعطون كفايته وهو لا يريد غير الكفاية يعطون كفايته وجزاهم الله خيرا وقد تفرغ لهم وما يقوم به خير كثير وعظيم وعوائده جميلة على أبنائهم، ولكن هو لا يسأل شيئا ولا يسأل الناس شيئا على ما يقوم به من التبليغ وعلى ما يقوم به أيضا كذلك من تعليم القرآن، فإن عطوه الحمد لله وإن منعوه يصبر، يصبر حتى يسر الله وإن شاء انتقل إلى مكان آخر إذا لم يستطع الصبر. وإن أخذ الأجر على التعليم وأخذ الأجر على تعليم القرآن كما تعلمون أهل العلم يتكلمون في هذه المسائل هل يجوز أو لا يجوز، ولكن العمل بهذا هو الأولى. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، قل لا أسألكم عليه أجرا، ينجح بإذن الله ولا يشترط. قال قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى، أي تذكرة وعظة للعالمين. انتهينا من تفسير هذه الآيات، استفدنا على اختصار تفسيرها من الإمام رحمه الله. فعندما نسأله أولئك الذين آتيناهم الكتاب، الإشارة على أي شيء يعود؟ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والأنبياء، كم عددهم من تقدم الذين ذكرهم؟ 18، نعم أحسن. قوله الكتاب، إيش المقصود به؟ القرآن من التوراة من إنجيل الجنس أي الكتب. قول الحكم العلم والفقه، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. قال تفسير البغوي أثنى عليه جماعة من أئمة أهل السنة وصفوه بالعقيدة الصحيحة، منهم الإمام الذهبي والشيخ الإسلام في مواضع ابن القيم وبعض علماء نجد وابن باز والفوزان وغيرهم من أهل العلم، حتى نقل ابن القيم الإجماع على ثنائه، وأن الأئمة تلقته بالقبول، فقد قال في اجتماع الجيوش الإسلامية أجمعت الأمة على قراءته على رؤوس الأشهاد وتلقته بالقبول. كلام جميل، أجمعت الأمة على قبوله على قراءته على رؤوس الأشهاد وتلقته بالقبول. ووصفه بأنه وقع في حلوق الجهمية والمعطلة، ومع هذا الثناء العطر من أئمة السنة فلم يخلو من أخطاء، ومع هذا الثناء العطر من أئمة السنة فلم يخلو فيه أخطاء عقدية، يذكر في العبارة فلم يخلو من أخطاء عقدية، فلم يخلو فيه أخطاء عقدية. وقد بحثه جمع من الدكاترة فقد بحث جمع من الدكاترة في الأخطاء التي وقع فيها، فذكروا أنه وقع في التفويض، أنه وقع في التفويض في مواضع، وتأويل وتحريف في مواضع أخرى، وهكذا غير هذا من الأخطاء. الخلاصة أنه تفسير من تفاسير أهل السنة في الجملة، وفيه أخطاء عقدية، والله أعلم. أبو مشكور الصومالي، نعم، هذا الذي ذكره أهل العلم أنه تفسير سلفي، تحصل الزلة للعالم والزلتان فلا تخرجه هذه الزلات التي هي اجتهد فيها رحمه الله وأخطأ. والأصل فيه أنه على معتقد أهل السنة، هذا الأصل الأصيل، أنه على معتقد أهل السنة، فإذا أخطأ العالم الذي هو على معتقد أهل السنة في شيء من جوانب العقيدة جوانب الأصول، هذا لا يخرج به عن السنة إلا بعد إقامة الحجة والعناد في هذا الباب. وأما إذا لم تقام عليه الحجة ولم يبين له أخطأ أو حصل له شيء من الزلل، فما فيه أحد معصوم من الأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى، وأما غيرهم من أحد الناس فلم يعصم منهم أحد، وإنما كما قال الذهبي لم يعصم الله إلا الملائكة والأنبياء، فهو تفسير سلفي، ونستفيد منه خيرا كثيرا على اختصار جميل فيه، غير إخلال، اختصار من غير إخلال بالمقصود.